تفسير الآية 208 من سورة البقرة، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت حذرا أشد الحذر من الشيطان، وإذا اتخذته دائما عدوا، وإذا لم تتبع خطواته أي قاومتها ولم تستجب لأي شر متعس. هذا ومعنى قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، أي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا بِوُجُودِ اللَّهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَآخِرَتِهِ وَحِسَابِهِ وَعِقَابِهِ وَجَنَّتِهِ وَنَارِهِ وَتَمَسَّكُوا وَعَمِلُوا بِكُلِّ أَخْلَاقِ إِسْلَامِهِمْ، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان بإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله، أي تمسكوا واعملوا بكل أخلاقه في كل شؤون حياتكم واثبتوا دائما عليها، فكل خلق منه يعطيكم سعادة ما، فإذا عملتم بأخلاقه كلها تمت عليكم السعادة الغامرة كلها، والسلام والأمن والاستقرار العقلي والنفسي الجسدي كله، فإذا دعوتم الناس جميعا له ونشرتموه بينهم بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة وبما يناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئاتهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم، دخل الجميع كافتهم في السلام والاطمئنان الغامر وسعدوا تمام السعادة في الدارين. كذلك من معاني ادخلوا في السلم كافة أن ادخلوا في الإسلام كلكم جميعا وانقادوا لأخلاقه مجتمعين غير متفرقين، وأيضا كونوا جميعا أيها المؤمنون مسالمين فيما بينكم، متصالحين غير متعادين، متحابين غير متباغضين، ومع كل الذين حولكم من غيركم المسالمين لكم، ولا تثيروا أي سبب من أسباب النزاع والخلاف والتعاسة إلا من اعتدى عليكم ليوقع شرا بكم، فردوا اعتداءه لتحافظوا على خيركم وسعادتكم. قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي ولا تسيروا خلف طرقات الشيطان الذي يأخذكم حتما للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات التامات في الدنيا والآخرة، تدريجيا، خطوة بخطوة، خطوة وراء خطوة، حتى تنغمسوا تماما فيها ويصعب خروجكم منها، والعودة للخير والسعادة فيهما. فكونوا دوما حذرين من الشيطان أشد الحذر، واتخذوه على الدوام عدوا، أي إياكم ثم إياكم أن تتبعوا خطواته وقاوموها، ولا تستجيبوا لأي شر متعس، بل تمسكوا واعملوا بكل أخلاق إسلامكم التي كلها خير وسعادة. والشيطان هو كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل، وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته، والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء، فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر ويلفظونه ويتركونه. وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان لاتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة، لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. قوله تعالى: إنه لكم عدو مبين، أي لأنه عدو مبين، أي واضح لكم، أي ضدكم، يريد إضلالكم، أي إبعادكم عن كل خير وسعادة. والسعيد هو من كان دائما حذرا من عدوه.